يمشي عليه الإنسان، لأنه قد يخطئ خطأ كثيرا في التطبيق، إذ قد تكون صورة رؤية واحدة وتختلف اختلافا عظيما بحسب الرأي وبحسب الحال، يعني تختلف. ولكن الذي أنصح به إخواننا أن لا يهتموا بهذا الأمر كثيرا، لأنهم إذا اهتموا بهذا كثيرا لعب بهم الشيطان في منامهم، وصار كل ليلة يريه رؤيا تفزعه، ثم يطلب من يؤونها أو من يعبرها. والإعراض عن هذا أحسن بكثير. وإذا رأى ما يكره فلا يحاول أن تعبر له، بل يفعل كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدخل عن يساره 3 مرات ويقول: أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، ولا يخبر أحدا بهذا، وحينئذ لا تضره شيء. قال الصحابة رضي الله عنهم: كنا نرى الرؤيا في المنام ونمرض منها، فلما حدثنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث استرحنا. إذا رأيت ما تكره فافعل هذا، ولا تحرص على ملاحقة الرؤى. نعم فضيلة الشيخ، أنا ما عندي شيء، وأنت عندك سؤال؟ طيب. فضيلة الشيخ، هل من السنة في مناسبة الزواج في ضرب الدفوف أن يضرب الدف الأطفال أم أن يؤتى بمغنيات؟ وهل السنة الغناء أو الغناء المجن أو الإنشاد؟ المقصود من ضرب الدف والغناء شيئان: الأول إعلان النكاح وإظهاره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعلن النكاح واضربوا عليه بالغربال، يعني بالدف. والأمر الثاني الفرح، لأن النفس إذا فرحت تحب أن تضرب بعض الشيء، فلهذا رخص لها من المعازف بالدف. والغناء، الغناء المناسب ليس غناء المجون والغزل والأشياء التي تثير الشهوة. وما عدا الدف من آلات اللهو كالطبل والمزمار والربابة وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز. لا ما يجوز استعماله، ما يجوز استعماله. لكن فيها الحمد لله أناشيد كثيرة فيها الترحيب والتحية للقادمين إلى مكان الزفاف، يستنى بها عن ذلك. ما تستخدم يا شيخ الأغاني الماجنة، حتى وإن كان فيها شيخ مغنيات أو أحد ينشد الأناشيد، هذا يكون غالي الثمن. لا، هذه مسألة المغالاة، هذه غلط. أقل شيء 3000 ريال. لا، ندور واحدة ب300 ريال. لا الله يسر، لا يوجد يا شيخ، سهل الله، نجيب واحدة أنت عارف اللي وصل. نعم، يعني تعرف مو معناها عربدة الخمر، لا، يعني معناها تكسل أبيات، تعدلهم كيف. وأما المغالاة كما قلت بعض الأحيان، الواحدة 3000 وبعضهم 10000 وبعضهم بأكثر، فهذا إضاعة للمال. هل يجوز مثل ذلك يا شيخ؟ الله ما أرى حضور. وماذا يجب على ولي المرأة مثلا؟ يجب عليها أن يمنع هذا، ويجب على أيضا أهل الرجل أن يوافقوا على منعه، لأن المشكلة أحيانا أهل الزوجة لا يرغبون هذا الشيء، لكن أهل الزوج يقول لابد أن يفعل بولدنا مثل ما فعل بالولد الفلان، هذه مشكلة. أحيانا أهل الزوج ما يرغبون، وأهل الزوج يقول لازم، بنتنا ما فيها قصر، لازم نسوي مثل ما فعل الفلان، ولكن العاقل يعرف كيف يتحكم. بعض النساء تقول اني اذهب لكن لا اهتم لا ابدا لا تذهب. جزاكم الله. السلام عليكم يا شيخ. طالب مسافر لدولة أجنبية للدراسة، لكن دراسته توافق صلاة الجمعة. توافق إيش؟ توافق صلاة الجمعة، وهم ما يسمحوا له يصلي الجمعة. أي. فما يفعل في هذه الحالة؟ لكن الجمعة تقام قريبا قريب لكن ما يقدر يطلع منه مكان الدراسة. أقول قريبا منه. قريب. طيب يطلع. ما يسمحوا له في مكان الدراسة. إذا كانوا ما يسمحون بالقوة. يعني لو طلب منهم وقال يا جماعة أنا مسلم بروح أصلي الجمعة والجمعة قريبة. ما يسمحوا له. بالقوة يمنعونه. يمنعونه بالقوة ما تخلق. إذا منعوا بالقوة فهو معذور. ويصلي ظهرا. بعده يسار. شيخ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أحيانا تقع في الحرم يدخل إنسان متأخر قبل الفجر. فيريد أن يوتر ركعة واحدة، هل تجزئ الركعة؟ يعني هل يكون مفهوم الحديث الركعتين ما يؤخذ بالأقل تجزئ الركعة يعني في تحية مسجد؟ اي نعم، يعني يصح الوتر تحية مسجد. نعم الوتر يغنى عن الركعتين، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، لأن هذا هو الغالب. متى يأتي شخص يدخل علشان يوتر الركعة؟ والنادر كما يقول العلماء تابع للكثير. نعم. إذا كان يعني مع ناس مسافرين مثلا وكان الإمام مسافر لكنه نسي فأتم الرباعي، أتم الثنائي الرباعي، هل يتبعه المأموم؟ لا يتبعه، لكن الواجب أن المأموم إذا قام إلى الثالثة يسبح به، ثم الواجب على الإمام أن يرجع ويسجد للسهو بعد السلام. عرفت؟ يسار. فضيلة الشيخ حفظك الله، بعض المشايخ يخرج بعض المحاضرات بمبلغ من المال، يقول مثلا أخرج الشريط أو المحاضرة ب300,000 ريال مثلا أو 400,000 ويضعها في وجوه الخير، يعني يحفظ حقوق طبع الشريط. جائز يا شيخ هذا؟ لا مو بجائز. هو يقول أفعل هذا أضعها في وجوه الخير. هذا من وجوه الخير، نشرها بين الناس من وجوه الخير. طيب يا شيخ أفضل من أن تصدق بها على فقير. طيب يا شيخ بعض المشايخ ما يأخذون مبالغ مقابل حفظ حق الشريط، يعني يحفظ حقوق الطبع لتسجيلات معينة شيخ، والتسجيلات هذه ما توفر الشريط هذا لكل المناطق، يعني يصعب توفيره لبعض المناطق مثلا بعض القرى اللي في الشمال أو في الجنوب، ويصعب وجود الشريط في تلك المنطقة. شيخ هل هذا صحيح؟ الواجب على من اتفق مع صاحب المحاضرات أن يوفر هذا للكل، فإن كان لا يستطيع فليفسح المجال لغيره. طيب يا شيخ دروسكم قليل توجد بالقرى يا شيخ. لماذا؟ لأن حقوق الطبع محفوظة. لا لا أنا أخبرك أن الاستقامة اللي اتفقنا معها أنه مشروط عليها أن تؤديها إلى بيت من الشعر فيه عجوز، لازم. بس يا شيخ هذا يعني المهم إذا أخلت بشيء أبلغونا. بس يا شيخ تسجيلات واحدة من منطقة عنيزة ما تستطيع توفر المنطقة الجنوبية والمنطقة كاملة الأشياء. هم يدعون أنهم يمكن، هذا صعب يا شيخ. الحمد لله أنت أقدم الآن. بعض الشباب راحوا بعض القرى ما وجدوا أشرطتك يا شيخ، فقالوا هذه حقوق الطبع محفوظة للاستقامة. لكن هل هم ما ودي نطول عشان نخلوك. طيب انا اقول اذا وجدتم شيء قدموه لنا، وبيننا وبينهم عقد مكتوب على انها توفر للقرى كلها وللداخل والخارج وبسعر معقول نتفقنا عليه، ونحن ما لنا نظر. لكن ما ودنا ان الاشرطة هذه تكون فوضى وتسجل في أشرطة رديئة ما تبقى إلا زمنا قليل تخرج، وهم ملتزمون لنا بالشريط القوي وبإيصالها إلى كل مكان. وأن جزاك الله خير، تعاون على البر والتقوى. إذا كان ما تصل إلى بعض الأماكن قدمها لنا. ما تصل بعض الأماكن ممكن نقول سجلوها هناك في بعض القرى لما تصل، تسمح بالتسجيل. هذا مندوب الاستقامة. اسمح لي شيخ، انا بس بسمح لكل خلاص يمحو الله ما يشاء ويثبت. نعم. قاعدة وهي كل ما حرم فعله حرم الاستماع إليه. ما أدري يا شيخ ما صحة هذه القاعدة، وإذا كان صحيحا فما دليلها وما مجالات التي كل ما حرم فعله حرم الاستماع إليه، ولا ما كل ما حرم قوله أو فعله يا شيخ؟ ما أدري، الفعل مو بيسمع، الفعل يرى. أو يقول كل حرام فإنه يحرم الاستماع إليه. أين؟ هذا صحيح، كل حرام فإن يحرم الاستماع إليه. هنا بعد مساجد تخصيص خطبة يذكر فيها محاسن الميت ومآثر. ها؟ يذكر فيها محاسن الميت ومآثر. نعم. مثل عالم أو داعية، فما حكم هذا الفعل؟ والله أنا رأيي أن لا يفعل، لأنها في وقت أو في قرب موت العالم والداعية تعتبر من النعي، ولهذا تهيج الناس ويبكون. أما لو كان بعد مدة طويلة وبعد ما تنسى المصيبة وتذكر مآثره كتاريخ له، فهذا لا بأس به، لأن العلماء كلهم يكتب عنهم مآثرهم وآثارهم. أما أن يقصد بها التهييج والتحزن على الفقد هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، وهو من النعي، وإذا جاءت برنة معينة صار من النجم أيضا. نعم. ولا يستشهد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الغزوات إيش؟ الصحابة إيش؟ أنها نعى بعض الصحابة. إيه نعم، نعاهم للسبب، هو نعى النجاشي من أجل أن يخرج الناس يصلون عليه، ولا نعاه وأثنى عليه وقال أخ لكم صالح، وفي رواية عبد صالح، من أجل الصلاة عليه. ما ورد خطبة بعد أحد الغزوات جعفر؟ لا لا، هذا أخبر بموته فقط في غزوة مؤتة، أخذها فلان وفلان فقتل، وأخذها فلان فقتل. هذا خبر بموته. نعم. صلى الله عليك، راية الجهاد في كشمير هل هي راية صحيحة يا شيخ؟ يا إخواننا، الجهاد يحتاج أولا إلى راية من خليفة أو إمام، وهذا غير مفقود، وهذا مفقود في الواقع. الشيء الثاني، الجهاد يحتاج إلى أن ذهاب الإنسان ليجاهد يكون فيه نفع وغنى، ومعلوم أن في الوقت الحاضر لا يحصل فيه ذلك، طيارات تأتي من فوق والذين تحتها كلهم تحت رحمة قوات الطائرات، ما في غنى. كان بالأول الحرب برية، الناس يحاربون بالسيف والرمح ويحصل فائدة وغنى. ثالثا أنه يشترك في هذا الحروب أناس جاءوا لينفسوا عن أنفسهم لأنهم في بلادهم مكبوتون، فيأتون لينفسوا عن أنفسهم ثم يبثون السموم في الآخرين ويكرهون ولاتهم لهم، فيرجع هؤلاء إلى بلادهم وهم قد مقتوا البلاد رعيتها ورعاتها، ويحصل بذلك مفاسد كثيرة. والأمثلة ما أحب أن أذكرها، لكن تأملوها تأملوها في عدة بلاد، ثم إذا استتب الأمر في البلاد ونجت من الغزو وأراد أحد من الدعاة يدعو على حسب منهجه وطريقته، هناك مشيخة في البلاد معروفة ومعتمدة عندهم، أي إنسان يدعو على خلاف ما هم عليه يمنعون، بمعنى أن الدعوة الصحيحة لا تقوم هناك، وهذا مشكل. لكن موقفنا مع إخواننا هؤلاء أن نسأل الله لهم النصر والتعيين، وهذا اللي نفتر عليه. كذلك إذا أمكن نقدر بالمال فلنجاهد بالمال. أحسن الله إليك، ما سبب لك أن أفتيت بالجواز أو بالذهاب ببعض لكن الأمور تتغير باختلاف النتائج. يعني أول ما ظهر الحرب في أفغانستان نؤيد هذا ونقول اذهب، ولكن النتائج صارت عكس ما نريد، عكس على طول الخط كما يقولون. الراجعون من هناك معروف حالهم إلا من سلمه الله عز وجل، والباقون هناك لا يخفاهم الآن الحروب الطاحنة بينهم، فيما بينهم يتقاتلون. الشيخ بلغنا أن لكم فتوى متداولة بين المجاهدين في كشمير. إيش؟ بين المجاهدين في كشمير أنكم تنصحون بالجهاد في كشمير وأنها رأي صحيحة. لا لا أبدا، مو صحيح. هذا أصلا هذا غير صحيح يا شيخ. أي نعم غير صحيح، ما أذكره. سؤال آخر شيخ. لا ما في سؤال آخر، هذا سؤالك هذا عن 3 و4 مناقشة. لا فيه شيخ أحسن الله عليك، هل من قال من حل من قال عليها الطلاق أو علي بالطلاق هل هو حلف بغير الله أو عليه الحرام؟ النبي عليه الصلاة والسلام حرم ما أحد الله له، وقال له الله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هل نقول إن الرسول حلف بغير الله؟ أجب. طيب، الحلف أن يقسم الإنسان بالحروف، حروف القسم المعروفة. حروف القسم المعروفة كم؟ 3، الواو والباء والتاء. لكن هناك ألفاظ يكون حكمها حكم اليمين وليست يمين، مثل إذا قلت حرام علي أن أتكلم مع فلان، هذا ما هو حلف بالله، ما هو حلف بالحرام، هذا بمعنى الحلف، لأن الحلف يراد به تأكيد المحلوف عليه، وهذا الذي حرم يريد بذلك تأكيد المنع، ولهذا لا يعتبر حلفا بغير الله، ولكن يعتبر حكمه حكم اليمين. نعم. وكذلك عليه الطلاق، إذا قصد المنع ما قصد الطلاق حقيقة فهو يمين، يمين أي في حكم اليمين وليس حلفا بالطلاق. نعم. ليس شرك أصغر يا شيخ؟ ها؟ ما هو شرك أصغر؟ أي الحلف عليه الطلاق ولا لا لا لا ما هو شرك أصغر. فإذا شيخ لو واحد حلق قال والله مثلا انت يا رجل سأل واحد سأل ثاني، لا سؤال ثاني ما يممنوع الله يهديك، إياك والظلم. اللي بعده إذا كما في أحد لا بس. ها؟ إذا كما في أحد لا بس، اسأل. كم من سؤال إن كان في أحد هو أحد. نعم. تبارك الله يا شيخ، ما حكم تحية المسجد في وقت النهي؟ لا بأس بها، وسأدلك على فائدة، كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي، افهم القاعدة، كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي، فهمت هذه؟ طيب، ركعتي الطواف لها سبب ولا لا؟ إذن صل ولو طفت العصر. سنة الوضوء لها سبب، إذا توضأت بعد العصر صلت سنة الوضوء. صلاة الكسوف